لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه بعد. لا قربوا ما تبعدوش، قربوا عشان تسمعوا. فاكرين كنا بنتكلم في ايه؟ ايه في الصلاة؟ ايوه ايه في صلاة الفجر؟ فرض ولا فضل؟ فضل. ايوه احنا قلنا كام حاجة، عبد الرحمن هيجيب النهاية هو وياخد هدية. يلا قبل ما يقول ولا حد هيقول؟ ايوه كده فوق شوية. قلنا ايه عبد الرحمن؟ الله ينور عليك، فعلا الناس دول ياخدوا هديتين. الاولاني بيقول ترغيب وترهيب، اتكلمنا عن 10 عقوبات بيتعرض لها اللي بينام عن صلاة الفجر، تمام ولا ما حضرتش؟ طيب متسجل الكلام ده بقى اسمعه. وتكلمنا عن 10 ثمرات او هدايا بياخدها اللي بيصحى عشان يصلي الفجر. طبعا انت المطلوب من حضرتك اللي انت تسمع الكلام ده، مش ومش تسمعه انت كمان، عندك والدك مثلا بيكسل عن صلاة الفجر، اسمعه وقول له او سمعه. صاحبك ما بيصليش صلاة الفجر كلمه. لازم يبقى لك دور في تغيير المجتمع، في اصلاح المجتمع، ما تبقاش انسان سلبي مالكش لازمة. كلام واضح؟ فقلنا 10 و10، باقي اهم 10 بقى اللي هم ايه؟ الوسائل اللي تساعدك اللي انت تقوم لصلاة الفجر. تعمل ايه؟ هل مثلا تخلي حد يصحيك، تربط مثلا حبل وتنزله من الشباك اللي معدي يصلي الفجر يشد رجلك ولا يشد ايدك، او مثلا تعلق مثلا شفشق مية ولا براد مية وهو معدي يشد ويكب على وشك، ما تستغربوش الحاجات ديت ممكن. او مثلا تشرب لك مثلا ازازتين ثلاثة مية قبل ما تنام. انت عارف ليه؟ لان ايه؟ شرب المية الكتير لازم هتقوم عشان تخش الحمام، خدت بالك؟ يا اما هتبقى التانية بقى وانت مش هينفع، انت ناس كبيرة. فتخيلوا ان بعض الناس فعلا وبعض الشباب بيعمل الحاجات اللي انا بقولها دي اللي انتوا بتضحكوا منها، هتشوفوا دلوقتي. بس كده مش هينفع وضعنا ان انتوا قاعدين تتفرجوا، احنا متفقين؟ لا مفيش، ما كناش طبعا عديها المرة دي، يبقى معاك بعد كده كراسة وقلم، دي حاجة اساسية. اول وسيلة هتساعدك اللي انت تقوم لصلاة الفجر ايه؟ انا بحب اسمع من الناس قبل ما اتكلم، فيلا قولولي ايه؟ وظبط المنبه دي تخش تحت عنوان ايه؟ ها؟ بن شوف كده، ها يلا. طيب حد يقول حاجة كمان؟ عايز تقولولي 10 حاجة اتصرف؟ اسهر يعني عشان اصحى الفجر؟ ما اسهرش، تمام. طيب اتفضل. ايه اللي هيخليني اقوم؟ ايه الوسائل اللي تساعدني اللي انا اقوم؟ ما ده السؤال بتاعي، ايه الوسائل اللي تساعدك اللي انت تقوم لصلاة الفجر؟ على الاقل كل واحد يقول لي وسيلة. اللي مش هيقول هيدفع عشان نجيب هدية للي قال، فانت اختار يا تقول يا تدفع. بس والحق قبل ما يخلصوا وما تلاقيش حاجة تقولها. لا ما نقول اللي انت اي حاجة قولها ونقلبها مع بعض ونشوف تنفع ولا تنفعش. ها يعني ايه؟ اللي انت كنت هتقولها. طيب يبقى انتوا الاثنين مع بعض، اللي هو الايه؟ النوم على وضوء، اللي انا قبل ما انام اتوضى. هنعرف ليه؟ ها اتفضل. النية، ابقى انا ناوي اللي انا اقوم عشان اصلي، عندي ارادة ونية وعزيمة، تمام. طيب ايه؟ النية والعزم، تمام. طيب ايه كمان؟ قولوا كده اللي انتوا قلتوهم تاني. ايه؟ والمنبه والنية والعزيمة، وايه كمان؟ ترك السهر، ماشي، بنيته. طيب ها حد هيقول حاجة كمان؟ اتفضل. حلو، مالهم مالهم مالهم دول؟ تمام. طيب ها الاسباب اللي هي المنبه يعني او كده، اللي هي اللي انت تاخد باسباب القيام للصلاة. ايه كمان كنت حكين هيقول؟ اللي هو يصلي قيام ليل. ها تمام كويس اوي. ايه كمان؟ ايه تفكيرك كله واهتمامك كله يبقى منصب على نقطة ان انت عايز تصحى. ممكن تاخد الاسباب كام كل ده بعزيمه قليله فما تصحاش. عايز تقوي العزيمه يعني الاخلاص. الناس اللي ما قالتش هيدفعوا، هتدفع جني وانت جني وانت جني وجني وجني. ها النية في الطاعة قالوها قبل ما تيجي، بس ما فيش مانع نعديها لك. جني هخلص وعمر هيجمع منكم كل واحد جنيش. ما هو هيجمع هو الفلوس، خليه يقول ويجمع فلوس. ما هي دي الاسباب. حد يصحيك يرن عليك يصحيك. ها ما قالها نايم وناوي الدعاء. جميل. شو شغلوا مخكم؟ ها ليه الاصرار؟ الاصرار. ايه كمان؟ الثقة بالله اللي هو بتسميها التوكل على الله يعني. طب ايه كمان؟ ما قالها قيام الليل. انت كنتش معانا ولا ايه؟ ايه كمان؟ خلاص كده. ها ادعية النوم. جميل. ايه كمان؟ ايه الوسائل اللي تساعدك اللي انت تقوم لصلاة الفجر؟ في حاجات ياما تاني وانتم بس مش ايه مش مركزين. ايه الوسائل اللي تساعدك على كده؟ ليه؟ طب ما هي اذكار النوم. تمام اتلخبطنا انت يا خالد. ها ايه كمان كده؟ خلاص هنقل الحكم اللي ما قالش هيدفع. هقفل المحضر. خلاص خلاص انتوا حرين. يبقى شوف الناس اللي ما قالتش يدفعوا كل واحد جنيه. اول سبب التوكل على الله والاستعانه به والدعاء. يعني ايه؟ هو في حاجه بتحصل في الكون بدون إرادة ربنا سبحانه وتعالى؟ استحالة. فأنت دلوقتي الكبير المتعال القوي العظيم الجليل هو ربنا سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأنا عايز حاجة فبدعي ربنا أنه ييسرها لي. أنا عايز أحقق حاجة وأعمل حاجة فبستعين بربنا أن يعيني عليها. عشان كده وأنت في الفاتحة بتقول إياك إيه نعبده وإياك نستعين. صلاة الفجر من العبادة ولا لا؟ ها من العبادة. فأنا بعبد ربنا بأن أنا أدي الصلاة في وقتها ومنها صلاة الفجر، وبستعين بربنا أنه يساعدني ويعني على العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. فهو بيقويك على العبادة، هو يجعلك تستطيع تقوم، هو يجعل في قلبك العزيمة والنية والإرادة. هو سبحانه وتعالى يبارك لك ولو في القليل من النوم. واحد يبقى نايم ساعتين لكن مع الاستعانة بالله والتوكل عليه تلاقي الساعتين دول بمقام 5-6 ساعات ويقوم فايق. واحد تاني اللي هو اعتمد على نفسه بقى وقال انا كده ما شاء الله ده انا نايم 5-6 ساعات ده انا هقوم بدون ما يقومش. ليه؟ لان انا ما ينفعش اعتمد على السبب. هاخد بالسبب في الخطوة التانية اللي حاولها بس ما اعتمدش عليه. ما اقولش هو السبب هو اللي المنبه هو اللي هيصحيني او امي هي اللي هتصحيني. لا، كل شيء لابد أن يكون فيه من الطاعات يعني حسن ظن بالله وحسن توكل على الله، استعانة بالله سبحانه وتعالى، أن تعلم أنك لن تقوم إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. وده يتفرع عنه الدعاء اللي أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يعينك اللي أنت تقوم. ودعاء بقى بصدق، لما يبقى مثلا أنت في رحلة وعايز تروح وأبوك رافض بتعمل إيه؟ ها بتقعد تعيط وتتحايل عليه وتروح لامك يا راجل تقول لها كلميه واخد بالك، ولو اخوك الكبير كلمته برضو عنده مسموع تقول له طب كلم لي بقى كده، بتعمل وسائل عشان في الاخر تاخد موافقه. انا عايزك تعيش المعنى ده، وبنفس الطريقه لما انت تعوز حاجه من ربنا من الخير والطاعه اللي انت تلح على ربنا في الدعاء، فبدأك تدعي ربنا كتير، يا رب أعني اللي أنا أقوم على لصلاة الفجر، يا رب ساعدني اللي أنا أقوم لصلاة الفجر، يا رب ما تحرمنيش من صلاة الفجر، وتلح على الله في الدعاء، لأن كل خير هتحصله بيد الله سبحانه وتعالى، ومفتاح الخير ده الدعاء. هتبقى عايز تحفظ قرآن، عايز تصلي فجر، عايز تتعلم، عايز تصوم، تسأل ربنا سبحانه وتعالى المعونة على الطاعة. خدت بالك؟ يبقى ده أول سبب لازم ننتبه ليه، استعانة بالله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء. الدعاء حتى مجرد اللي انت تدعي بتاخد حسنات، حتى لو اللي انت دعيت بيه ما تحققش. ليه؟ لأن استجابة الدعاء لها ثلاث صور، ان الحاجة اللي انت طلبتها تحصل، دي الصورة الأولى، يا رب عايز كذا تحصل في ساعتها أو بعد مدة، أو أن يكون في شر أو مصيبة أو حاجة هتحصل ليك، فالدعاء يبقى سبب أنها ما تحصلش، شر يندفع عنك. أو الصورة الثالثة معايا، الصورة الثالثة أن ربنا يدخر ليك ثواب الدعاء في الآخرة، لدرجة أن بعض الناس يوم القيامة يتمنى أن ربنا ما كانش يستجاب له في الدنيا لما شاف الثواب الكتير بتاع الدعوات في الآخرة. فكده كده طول ما أنت بتدعي بتاخد إيه؟ ثواب وحسنات، لأن ربنا قال ادعوني إيه؟ استجب، وربنا لا يخلف الميعاد. واحد يقول لك طب انا دعيت وما استجب، لا، ما هي الاستجابه مش صوره واحده، الاستجابه مش ان الحاجه تحصل، لا، الاستجابه ممكن تكون بان شر ربنا يدفعه عنك بسبب الدعاء بتاعك، او تكون بان حسنات هتاخدها في الاخره، او تكون بان الحاجه اللي طلبتها تحصل. خدت بالك؟ وتلاقي في الحديث ان الله يغضب على من لا يساله، يعني اللي بيدعيش ربنا وبيتضرعش وبيسألش وبيعبدش ربنا بيغضب عليه. طيب يبقى انت خلاص اجتهد بقى في قضية الدعاء دي واهتم بيها. رقم اتنين، انا بتوكل على الله ماشي وبدعي، هل انام بقى وخلاص ولا في اسباب اخد بيها؟ يعني دلوقتي واحد عايز اولاد يعمل ايه؟ ينفع الاولاد يجوا من غير جواز؟ لا مينفعش. واحد عايز فلوس، عايز رزق، يعمل ايه؟ طب ما هقعد في البيت وادعي ربنا يديني، ينفع؟ واحد عايز ينجح ويطلع الاول، رده. طب انا هدعي ربنا ينجحني من غير مذاكر، ما تدرويش بقى، ما تعملش درويش، ما ينفعش الكلام ده. كل حاجة ليها سبب، وربنا امرك ان انت تاخد بالاسباب. يعني مثلا تلاقي في الرزق قال لك ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله. ونفس الكلام بتلاقي الزواج، وتلاقي النجاح اللي هو السبب بتاعه المذاكرة، وهكذا. يبقى في أسباب أنا أخد بها عشان أوصل للحاجة اللي أنا عايزها. طب أنا عايز الجنة، في أسباب أخد بها ولا ما فيش؟ العمل بطاعة الله وترك معصية الله، وأهم حاجة في طاعة الله بعد التوحيد الصلاة، ومن أخطر وأهم الصلوات في اليوم صلاة الفجر، لأن الناس كتير جدا بتضيعها وبتهتمش بيها. يبقى في أسباب أنا لازم أخد بيها بعد قضية الاستعانة بالله والتوكل على، ما فيش الكلام ده معايا خلي بالك، بس المرة دي بس. إيه الأسباب بقى اللي أنا ممكن أخد بيها؟ ها، أسباب كتير. أول حاجة اللي أنت تنام بدري، تنام بدري. طب ليه انام بدري؟ انا عايز اسهر وعايز العب والله هتسهر وهتعرف تصحى ماشي، هتسهر لحد الفجر وتصلي ماشي، بس ما تجيش تنام وتضيع الظهر، ما نجيبهاش من هنا تجيلي من هنا، انت ظبط نفسك. واحسن حاجة اللي انت تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعمل ايه؟ ها، كان ينام مبكرا، كان بيأخر العشاء، كان بيأخر العشاء، ولا يحب النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. تأخير العشاء يعني مثلا الجماعة كلها موجودة وقالوا احنا هنصلي العشاء الساعة 9 الساعة 10، ما فيش مانع لو الأهل المسجد كلهم اتفقوا على كده هنصلي العشاء جماعة في الوقت ده. تأخير العشاء مستحب لو ما فيش مشقة على الناس وأهل المسجد اتفقوا على كده، أو كانوا ناس مسافرين مثلا كده كده ما بيصلوش جماعة، بيصلوا مع بعض، يبقى المستحب اليوم انه يأخروا الايه؟ يأخروا العشاء ويصلوها جماعة مع بعض. طب يبقى كان بيكره النوم قبل العشاء، ان لو نام قبل العشاء هيضيع العشاء، ولا يحب الحديث بعدها. ايه الحديث بعدها؟ اللي هو السمر بقى، احنا نقعد مع بعض، اخد بالك، في جلسة سمر نحكي، او واحد بيتفرج على حاجات حلال مش حرام، او بيلعب العاب مش حرام، او الى اخره، فخد له 3-4 ساعات 5 ساعات، يجي ينام يتلاقي الساعة 3 مثلا حينام أكيد مش هيصحى للفجر، خدت بالك؟ يبقى أنت الوقت اللي أنت هتلعبه بالليل ده العبه بعد الفجر، ولا اللعب بالليل أحلى من اللعب الصبح؟ أنا بتعجب والله بعضكم ليه تقاليع غريبة أوي. يجي عايز يسهر بالليل أبوه يقوله نام يا ابني، يقول أنا عايز أسهر ألعب. طب ما تلعب بعد الفجر، وإيه المشكلة؟ ما والله فيه هتلاقي ناس أهل الفجر هتلاقيهم موجودين، يرتب مع أصحابك. ما هو دي فايدة بقى الصحبة الصالحة اللي هتعينك على إيه؟ تعينك على الطاعة. وبعدين حتى لو ما لقيتش وحضيع الصلاة بسبب اللعب، لا ما ينفعش، ما ينفعش اللي أنا أضيع الصلاة بسبب اللعب. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحث الناس إنها تنام بعد صلاة العشاء، يقول لهم أسمر أول الليل ونوم آخره؟ هتقعدوا تتكلموا في أول الليل وتيجوا في آخر الليل تناموا وتضيعوا. بل تلاقي من المسلمين ومن أمراء المسلمين وعلماء المسلمين كانوا كمان بيشجعوا الناس إن هو يصلوا قيام الليل مش صلاة فجر بس، إنه ينام بدري عشان يبقى له حظ من قيام الليل اللي هو أحب الصلاة إلى الله بعد الإيه؟ بعد المكتوبة. يبقى من الأسباب اللي أنا أنام بدري، نام مبكرا، دي تكتبها برضو تحت الأسباب، ماشي كده؟ طيب من الأسباب كمان الأخذ بوسائل الاستيقاظ. وسائل الاستيقاظ بقى كتير عندك، مثلا أصحابك يصحوك. يعني وإحنا شباب كنا معنا كده، كنا بنعين بعض الشباب اللي هو بيصحى بدري يلف يصحي الناس، فيروح مثلا لواحد يرن عليه الجرس، بس مثلا متفقين في البيت ان في واحد هيرن في الوقت ده عشان ما يقوموش مفجوعين في ايه، او في بعض الاحيان بيجيب حاجة بيرميها في البلكونة طوبة مثلا، خدت بالك؟ وربنا يستر ما يكسرش الازاز ولا الاباجورة ولا الكلام، ما بتاخد بالك برضو كل دي. او مثلا انه يرن عليه بالتليفون، خدت بالك؟ او يخبط عليه الباب. فهي ديت فايدة الصحبة اللي احنا مثلا عندنا ثلاثة بفضل الله تعالى مثلا ما بي يعني نومهم خفيف بيقوموا بسرعة. يبقى احنا عندنا 10 افراد، نرتب كده ال10 دول، الثلاثة كل واحد هيصحي ثلاثة، كل واحد هيصحي 4، بحيث قبل الصلاة يكونوا لفين عليهم ومصحيين، تمام؟ هتلاقوا بعض برامج التليفون زي برنامج يا ريت تحفظوا اسمه ايه، المصلي، ممكن تحمله على التليفون بتاعك من النت. البرنامج ده فيه انت عايز تقرأ ورد قرآن يقولك حدد عايز الساعة كام وقد ايه وانا هفكرك قبليها، يوم يجيب لك تسبيح او يجيب لك جرس يفكرك دلوقتي ورد القرآن. عايز تصوم مثلا اثنين وخميس قبل يوم الاثنين بالليل يقولك ما تنساش بكرة ان بكرة الايه الصيام، يجيب لك رسالة تذكر ان بكرة صيام عشان تتصحر وتصوم. وقت الصلاة يبقى فيه اذان، مش كده؟ الفجر بتحدد له اسماء الناس اللي انت عايز تصحيها وهو يرن لك عليهم لوحده، تخيل يعني. شوف هم وصلوا لدرجة ايه الابداع، تحدد له مثلا 10-20 واحد وتحطهم في قائمة اسمها قائمة الفجر، وهو بعد اذان الفجر يرن عليهم واحد واحد، يبقى انت مرتب معهم، انما يرن عليك ما تفتحش، ما هو مش كل يوم هتشحن، خدت بالك؟ هو يرن عليك يقفل عليك يجيب اللي بعده ويصحي لك الناس، ممكن انت بقى تروح عليك نومة ما تقومش والعشرين يصحوا يصلوا، يبقى انت كده خدت ثواب 20 واحد، يبقى برضو حاجة كويس. من الاسباب اللي انت تكلم والدك ووالدتك ان هم يصحوك، هم اكيد غالب الاباء والامهات بيصحوا يصلوا الفجر، طيب اخد بالك؟ ولكن بعض الشباب عنده مشكلة يقولك طب هو بابا وماما بيصحوش اصلا، يبقى انت كده محطوط بقى في اختبار، انت هتبقى المسؤول عن البيت ده اللي انت تصحيه. في واحد ممكن يكبر دماغه ويريح نفسه يقولك يا عم بلاش دوشة وانا هصحى وصحي الناس، لا انا ما خلاص طالما ما صحوش خلاص وانا هعمل لهم ايه، لا انت خلي همتك عالية وحصل ثواب، بدل ما انت هتصلي صلاة فجر واحدة انت هتصحي 4 في البيت، يبقى انت كأنك صليت كام الفجر كام مرة؟ 5 مرات، مرة انت و4 والدك والدتك واخواتك. طب ده ثواب كبير انت ضيعه من ايدك ليه؟ بس خلي عندك شوية ذوق في موضوع التصحية، يعني بتصحي والدك مش زي ما تصحي اخوك، تصحي كده لازم تاخد بالك من المعنى ده، ماشي؟ وتصحي مثلا اخوك الكبير غير لما تصحي اخوك الصغير، يعني قضية الأدب والاحترام، واخدت بالك؟ المعاني دي كلها لازم تاخد بالك منها. لكن ان انت تقعد مع والدك تقول له او والدتك يا بابا او ماما انا عندي 10 جوائز هناخدها لو صحينا لصلاة الفجر، ترغبهم يقول لك والله يا ابني انا باجي من الشغل تعبان. انا هصحيك اغتنم بقى الفرصه. يقول لك خلاص ماشي. اول ديتك مثلا تبدا تقول لها الفضائل تخليها ايه تتشجع ان هي فعلا تقوم وتصحي والدك وتصحيك وهكذا. مفيش مانع ان انت تجيب لهم هديه. يا تقول لوالدك مثلا لو صحيت انا هجيب لك شوكولاته يا بابا. مش عيب ولا حرام. اهد بالك. قول له لو انت مثلا في الشركه عملت حاجه معينه هيدوك حوافز. هتعمل لك هعملها طبعا. قول له طبعا لو انت حفظت على صلاه الفجر هتاخد حوافز. ايه هي؟ 1 2 3. تقول له الحاجات اللي احنا قلناها. شجع كده الناس وخلي ليك دور في الناس. ما تبقاش زي العفريت كده بيدخل ويطلع محدش بيحس بيه. معنى كده. من الاسباب كمان السبب اللي انا قلت لكم في الاول ان كان بعض الاخوه يعلق حاجه فيها ميه ويدلد الحبل منها. خدت بالك؟ بحيث اللي معدي رايح المسجد يشد الحبل تعمل ايه؟ تكب عليه الميه. ازاي؟ ايه اللي بيلف ده؟ المنبه بيلف؟ ازاي المنبه اللي بيتحرك؟ هو في منبه بيتحرك؟ اللي هي بتروح وتيجي دي؟ هاي بعدين؟ المنبه اللي بيتحرك ده كان ايامنا يا شباب. كان المنبهات اللي بتتملى، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، كانوا ايه تتملى كده. فانا حتى كنت زمان عملت اختراع كان هيولع البيت كله. اللي هو ايه، قلت طالما المنبه بيتملى كده لما بيجي الوقت اللي بتصحى فيه بيرجع العكس تاني، الزنبلك ايه يفك تاني. فقلت طيب ماشي، وهو بقى بيفك اربط فيه حبل، والحبل ده اوصله بدايره كهربيه. خدت بالك؟ بحيث لما ايه الحبل بتاع الزنبلك يلف، يروح لافف الحبل عليه، يروح شادد السلك، يروح الدايره ايه مقفوله، يروح جرس كبير يروح رانن، اروح انا صاحي. طبعا الجرس رن وانا مش ايه خد بالك، ما حسيتش باي حاجه، والنور قطع، ما تعرفش حصل قفله ولا ايه، وكانت مشكله كبير. فانت تاخد بالك من الاختراعات دي ممكن تعمل مصيبه. خدت بالك؟ او اللي ربط رجله مثلا او ايده. طب افرض واحد شد الحبل وفضل يشدك وانت ماشي، مش هتنفع. لا خد بالك. بتقول ايه يا محمد؟ براءة اختراع. خد بالك؟ ففي فعلا الوسيله دي تنفع، اللي انت ممكن تجيب المنبه بتاع زمان ده اللي بيتظبط ده وتربط الحبل ويشد مثلا كوبايه ولا كوز ميه ويغرقك وانت ايه، بس ما تتغرقش وتنام ويجي لك برد وحساسيه وتعمل لنا مشكله وتنام 10 ايام ما عملناش حاجه. خد بالك برضو كل حاجه يبقى فيها ايه، فيها عقل شويه. وانت ها ماشي وماله، شويه ميه صغيرين بس ما بيحوقوش معانا، انت عارف الميه الصغيرين دول ما بتنفعش. في واحد والله مثلا تقول له بابا ما تسيبنيش الا في الحمام، ما فيش مال يشيلك يحطك في الحمام. وفي واحد مره انا شلته حطيته في الحمام نام في الحمام، هتعمل له ايه كده؟ وفي واحد مره دخلته الحمام برضه وقف يصلي في الحمام حقيقي، يعني جه عند الحوض كده الله اكبر وقف يصلي، فجاي يسجد او يركع على الحوض فراح طالع بره شويه كده وساكت على الارض، لانه كان بيصلي قبل ما ينام قيام ليل، فكان صحي على الصلاه وعلى الخير. فانت خد بالاسباب، والدك يصحيك، والدتك، واحد صاحبك، تليفون تظبطه، منبه تظبطه. انت لازم تعرف ان صلاه الفجر ليها قيمه وليها قدر، وده اللي احنا قلناه في الاول عشان تبقى انت حريص فعلا ان انت تقوم للصلاه. لكن اللي مش عارف قيمه صلاه الفجر ولا قدر، تفضل، ولا قدر صلاه الفجر مش هيهتم. خدت بالك؟ طيب يبقى انتم ممكن تعملوا حمله القيام لصلاه الفجر، زي بيعملوا حمله تطعيم ضد شلل الاطفال، حمله مش عارف ايه. صلاه الفجر اهم عشان النجاه من النار، وتحددوا الشباب اللي يصحوا بعض. وكانوا بيعملوا في المسجد ورقه جميله كده اسمها صحيني شكرا، شفتوها؟ بتعلق ورقه في المسجد كده اسمها صحيني شكرا، اللي عايز يصحى الفجر يكتب رقم تليفونه فيها. ممكن تعملوها وتعلقوها في المسجد. خد بالك، اذا اردت القيام لصلاه الفجر فسجل هاتفك في هذه اللوحه، ونحن نعينك على القيام باذن الله تعالى. وتاخدوا انتوا الارقام، واللي يصحى ايه يرن على الناس دي ويصحيها. فكره برضو ممكن تعملوها. خدت بالك؟ وسائل كتير، انت قعدت لو قعدت تفكر هتجيب وسائل اكتر من اللي انا قلت. حد هيضيف حاجه من الوسائل الاسباب اللي احنا بنقولها دي؟ السبب الاخير منها اللي هو ايه، كثره شرب الماء، اللي انت تشرب ميه كتير قبل ما تنام، بس بشرط يبقى فيه ضوابط. خد بالك؟ عشان ما ايه ما تعملش مشكله. خد بالك؟ يعني تبقى الدنيا سليمة ما فيش فيها مشاكل عشان ما تسربش البامبرز ما يسربش خدت بالك. ففي بعض الشباب فعلا كده, فبتلاقيه مثلا قبل ما ينام شرب, فيجي قبل الفجر مثلا بربع ساعة ولا حاجة خلاص هينفجر كده كده لازم اقوم غصب عنك هتقوم, فتقوم بالمرة تصلي لك ركعتين قيام ليل وتصلي الفجر في وقتها وتصحي الناس اهو خير, بس بقى تقوم تخش الحمام وترجع تنام تاني لا مش هينفع. يوم القيامة مش هيبقى عذر ليك ده, ما يقول لي مثلا اصل مثلا عندنا في الدولة عاملين الشغل الساعة 6 او المدرسة الساعة مثلا 7 والفجر على 4, طب ما كانوا خلوا المدرسة من 4. بص انت مطالب بالعبادة, خد بالاسباب واللي عجزت عنه ربنا هيعفو عنك, لكن لو قصرت في الاسباب وقعدت تتعلل بظروف الدولة وظروف الشغل مش هتنفعك دي يوم القيامة. طيب اخر حاجة هنقولها ونكمل المرة اللي جاية, رقم كام دي؟ اولانية كانت ايه؟ توكل على الله والاستعانة به وكثرة الدعاء. 2 الاخذ بالاسباب, بعد كده ايه ما في الاسباب برضو. رقم 3 اذكار النوم وادابه او ادابه. اذكار النوم النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاقيش حال من الاحوال الا ما تلاقي فيه ذكر او دعاء. لما تيجي تنام في اذكار, تصحى من النوم في اذكار, تيجي تاكل في اذكار, خلصت اكل في اذكار, داخل المسجد في اذكار, خارج اذكار, الحمام في اذكار, وانت داخل وانت طالع في اذكار, تحس ان حياتك كلها فيها تعلق بالله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر لله. تعرف اهم حاجة في الذكر ايه؟ حد يقولها؟ حمايتك من الشيطان. ان الشيطان بقاله كم سنة شيطان؟ شوف من امتى وشوف الشر بتاعه يا ترى قد ايه, وده عدو ليك وانت بتشوفوش وحريص على اضلالك واللي انت تخش النار. فلازم معاك العدة والاسلحة بتاعتك. اعظم واخطر سلاح تتقي به شر الشيطان الذكر, سواء كان الذكر ده صلاة او تلاوة قرآن او اذكار صباح ومساء او درس علم, كل ده من ذكر الله سبحانه وتعالى. فانت لما تبقى في ذكر لله تبقى في حماية وحصن حصين من الشيطان. بدأت تغفل وتترك الذكر, الشيطان هينفرد بيك, هيغويك, هيضلك. فانت مش قوي عشان تتخلى عن الذكر, انت مش هتقدر على الشيطان لوحدك. لما تستعين بالله وتكثر من الذكر ربنا يحفظك ويحميك. الشباب اللي بيشتكوا انا عايز اغض بصري وفي مشاكل كذا ومعصية كذا, مو عشان انت قصرت في الذكر. لو انت كترت ذكر واهتميت بالاوراد واهتميت بالعبادات هتلاقي نفسك قويت على الشيطان, فاثرت وابتعدت عنه ولزمت طريق الطاعة, قللت واهملت هتلاقي الشيطان بدأ يتلبس بيك. عشان كده كل ما تذكر الشيطان يبعد, تغفل الشيطان يقرب. عشان كده من وصفه ايه؟ ان هو خناس, من شر الوسواس الايه؟ الخناس. يعني ايه خناس؟ يعني لما تذكر الله يصغر ويبعد, ولما تغفل يأتي ويكبر ويوسوس. كل ما في ذكر ويقلبه بقى كده عشان ما تعوش تبص فيه. ما يا شيخ بس ما اقول له يا شيخ ان في درس معنا كده يا شباب. فعشان كده اذكار النوم دي مهمة جدا للقيام لصلاة الفجر. في مين اللي عنده مختصر النصيحة؟ كتاب مختصر النصيحة كلكو عندكو صح؟ طق ايه؟ اما العيش ازاي من غير اذكار؟ طب حسن المسلم هو لا ده ولا ده, ما ينفعش كده هتتعلق. يبقى النهاردة اللي ما عندوش كتاب أذكار يجيب مختصر النصيحة بتاع الشيخ محمد إسماعيل, وحضرتك تحطه على السرير جنبك أو تحت المخدة وتطوي الصفحة اللي فيها أذكار النوم, وكل يوم قبل ما تنام تقرأ الأذكار من الكتاب. لا يا شيخ أنا حافظها. أنا طب مين حافظ أذكار النوم يرفع ايد؟ كم ذكرهم؟ كم ذكر؟ بس ذكر واحد ذكرين. طب لو طلعوا صفحتين ثلاثة في الكتاب؟ عشان كده ان شاء الله الواجب فكرني من هنا للاسبوع الجاي هتجيبوا الكتاب وكل يوم تواظبوا على الاذكار, واللي هيواظب الاسبوع كله ليه هدية في المرة اللي جاية ان شاء الله جميلة, ما تكسلش. طب ليه انا بقول اقرأ من الكتاب؟ هتعرف اذكار جديدة مع التكرار هتحفظ, بعد اسبوعين ثلاثة مش هتحتاج الكتاب وهتشوف الاثر بتاعها حسنة. تخيل ان من ضمن الاذكار دي ذكر تاخد بيه 1000 حسنة. 1000 حسنة. طب لو انا قلت لك لو وظبت عليها هديك 1000 جنيه الاسبوع الجاي, تقول لي انا اقرا الكتاب كله ده انا هحفظه. هتحفظ عشان 1000 جنيه. طب 1000 حسنة اهم عندك ولا 1000 جنيه؟ يا هجاس يا بكاش، لو ألف حسنة أهم واظب على اللي أنا بقول لك عليه. أذكار النوم بتحمي الإنسان من وسوسة الشيطان ومن شره، بتبقى في حفظ. أذكار النوم بتخلي معاك ملك قريب منك جدا، أقرب لك من الفانيلا الداخلية اللي أنت لابسها دي، يبيت في شعاره ملك، اللي هو يبيت على طهارة، إنه يتوضى قبل ما ينام. طب لو الدولة قالت احنا هنوزع حراس على المواطنين، كل مواطن هيبقى له حارس، بس تدفع مبلغ وقدره كده عشان الحارس ده يبقى معاك عشان محدش يهجم عليك بالليل. الناس طبعا تبقى حريصة، يقولك ده حارس يحميك، وخصوصا بلد فيها مثلا مشاكل او سرقة او كده. طب ما بالك لما الشرع يقيد ليك ملك يحرسك كل ليلة لحد ما تصحى. ايه السبب في كده؟ الوضوء. ما من عبد يبيت طاهرا إلا قيد الله له في شعاره ملكا، فلا يتقلب ساعة من الليل كما قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك لو فلان ده فإنه بات طاهرا، يعني بات متوضي. طب أنا ما بقى بايت ومعايا ملك ويدعي لي كل ما تقلب، يبقى دي هتعينك إن أنت تصحى لصلاة الفجر، غير اللي بيبيت معاه شيطان. في ناس بتبات معاه شياطين، لو يدخل البيت ما يذكرش الله لما يدخل البيت، بسم الله ولجنة بسم الله، الدعاء بتاع دخول البيت، او يجي ياكل ما يقولش اذكار الطعام، يقوم الشيطان يقول لاتباعه واعوانه ايه لما يدخل ما يذكرش، يقول لهم ادركتم المبيت، يعني يقول لهم ايه بيتين الليله دي مع الحج فلان، يجي ياكل الحج فلان ما يذكرش الله يقول لهم ادركتم المبيت والعشاء، يعني نايمين واكلين. طب انت لو نايم معاك في البيت خنزير وجاي هينام جنبك على السرير، حاجة وحشة. لو تعبان بقى، لا ما تهزرش. طب خنزير طب يبقى الشيطان بقى أخطر ولا الخنزير والتعبان؟ أخطر. أو أنت لما تخش البيت ما تقولش ذكر دخول البيت يبات معاك، وتيجي تاكل ما تقولش ذكر الطعام والشراب يبات وياكل. هتقولي طب أنا بقول والدي ما بيقولش، حط له الورقة بتاعت الدعاء عند الباب عشان لما يجي يدخل ايه يشوفها يفتكر، خدت بالك؟ ودي وسيلة تساعدك برضو على القيام، ان الشيطان يبعد عنك ويطلع من البيت، اللي هو الذكر عند الدخول والذكر عند الطعام والشراب. يبقى انت قلت الاذكار وجيت قبل ما تنام توضيت، بقى معاك ملك وقعدت تقرأ الاذكار اللي موجودة في الكتاب، خدت حسنات، خدت بالك، وقربت من ربنا وبقى قلبك متعلق بالآخرة. هتيجي كمان تنام هتشوف النبي كان بينام ازاي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيه كان بينام على جنبه اليمين. لا لا لا انا ما بعرفش بقى، اللي انام اللي على بطني دي نومة اهل النار، بينام على بطنه ديت نومة اهل النار، ما تنامش على بطنك. طب انام على جنب الشمال، ولا تنام على جنبك الشمال، دي مضرة بيك. لكن النومة المريحة حتى طبيا تنام على جنبك اليمين. طب ما بعرفش، اعرف تعود، ما كل حاجة نعرف نجيبها بالتعود، تنام على جنبك اليمين. وايه كمان؟ ويحط ايده اليمين كفه تحت خده، يبقى ينام كده ويحط ايده كده كفه تحت خده، يقوم ده يخلي الودن مش ملزوقة قوي في المخدة، يبقى فيه سماع، الودنين شغالين، ما تلاقي الاذان او المنبه تسمع تقوم بسرعة. اتعود على كده. تقول لي طب ينفع تقلب تاني؟ اول ما بس تنام وتقول الاذكار يبقى جنبك اليمين وتعمل كده، اتقلبت بعد كده ما فيهاش حاجه، ما عليكش حاجه، خدت بالك؟ قراءه مثلا ايه الكرسي تبقى في حفظ وحمايه من الشيطان لحد الصبح، قريتها الصبح في اذكار الصباح تبقى في حفظ وحمايه من الشيطان لحد بالليل. شوف الاذكار وشوف الحمايه والحفظ اللي بتعمله ليك، يبقى ده سبب مهم جدا تحافظ عليه عشان تعرف تقوم لصلاه الايه، لصلاه الفجر. باقي لنا كام؟ قلنا كام كده؟ 3. باقي لنا كام؟ 7. هنكملهم في الدرس اللي جاي باذن الله تعالى. وانتوا ابداوا جربوا، مش جربوا، طبقوا الكلام اللي احنا قلناه وابداوا صحوا بعض ونشطوا بعض واعملوا الحاجات اللي قلناها، وهتشوفوا النتيجه باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.